Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarhamhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkina ma nasina wa fahhamna bi hikmatika wa ansur 'alaina wa hadina min shaytanir rajim. Waghfir lana wa li walidina wa mashayikhina fid din wa zidna 'ilman ila 'ilmina ya dzal jalali wal ikram. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سورة الذاريات ما وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى نعم ثم قال تعالى استدلالا بما بينهما ومن كل شيء أي من كل الحيوان خلقنا زوجين. قال الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام يريد سبحانه أن خلقنا من كل صنف ذكر وأنثى ثم خلقنا منهما نسل ذلك الصنف، فأخبر سبحانه بأصل التناسل وأنه من الزوجين. والزوجان فهو الزوج والزوجة المتزاوجان، ومن كل شيء خلقنا زوجين. لعلكم تذكرون، يقول لعلكم تتفكرون في قدرة من جعل ذلك ودبره كذلك حتى توالد كل صنف ذكر وأنثى، فتعلمون أن الذي دبر ذلك في الابتداء قادر سبحانه على أن يحيي الموتى. انتهى. وفي الكشاف لعلكم تذكرون أي فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج إرادة أن تتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه. هذه هي آيات الله للتدبر. ثم قال ففروا، أي قل لهم يا محمد ففروا إلى الله، أي اهربوا إليه وإلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه، ووحدوه ولا تشركوا به. وقول ففروا ينبي عن سرعة الهلاك، كأنه يقول العذاب والهلاك أسرع وأقرب من أن يحتمل الحال الإبطاء في الرجوع. فافزعوا إلى الله سريعا، يعني على أن الإنسان يجب أن يكون سريع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، سريع العودة إلى الله سبحانه وتعالى. إني لكم منه نذير مبين للإنذار، وموضح ومصدق بالمعجزات، وهو تعليل لما قبله. ثم نهى سبحانه عن الشرك فقال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، أي إنما كرر إني لكم منه نذير مبين عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك، ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل، كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان، وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهما. ألا ترى إلى قوله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني الإيمان بدون عمل لا شيء، والعمل بدون إيمان لا شيء، لا بد. الإيمان هو الإيمان في القلب، إيمان بالله سبحانه وتعالى أن الله واحد أحد فرد صمد، هذا عمل الإيمان، هو عمل القلب وتصديق بالجوارح، الطاعة والعمل وإنفاذ أوامر الله سبحانه وتعالى كلها. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، أي إنما كرر إني لكم منه نذير مبين عند الأمر بالطاعة فيما سبق، والنهي الآن عن الشرك، ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل، كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان، وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهما. ألا ترى إلى قوله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين آمنوا وعملوا كلها. ثم قال تعالى كذلك أي أمر الذين من قبلهم مثل ذلك، والإشارة إلى تكذيبهم. أو ثم قال تعالى كذلك أي أمر الذين من قبلهم مثل ذلك، والإشارة إلى تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتسميته ساحرا ومجنونا. لذلك أن المرجئة يقولوا أن الدين أن الإيمان هو قول بلا عمل، بلا مجرد على من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا الإرجاء، لأنما بلا مجرد قول وليس عمل، ما يلزمه بالعمل، حتى لو سرق أو زنى، قال حتى لو سرق أو زنى رغم أن أبو ذر راجع رسول الله، كان رسول الله قال رغم أنف أبو ذر يعني ما عاد قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى يا رسول الله إن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى هذا مناقض للقرآن كله ينسخ القرآن كله الحديث ومع ذلك مضبرين فيه الحديث صحيح مكتوب عن أي حديث يعارض كتاب الله لا شك في أنه ليس صحيح ولا فيه ريح الصحة لو رواه من رواه وأتى به من أتى به لو صدقنا الحديث ألغينا القرآن ما في داعي للقرآن كيف القرآن يقول لا تقربوا الفواحش تقربوا الزنا تقربوا كذا إذا قال لا ولو سرق ولو زنا بس قال لا إله إلا الله أنا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن لا ما هو تمنية بقدر ما هو مجرد أنه لعب بالدين يعني بني أمية لعبوا بالدين من أول ما تولوا والآن الاستمرار في طريقهم إلى قيام الساعة يعني لعب صحيح بالدين حتى جرد الدين من كل معاني وأصبح الدين مجرد لعبة مجرد الدين يعني لا يمت إلى الإسلام بشيء يعني مسلمين أذلة مسلمين لا ليس لهم قيمة والإسلام ليس هكذا الله سبحانه وتعالى يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فآتوا على الإسلام وطمسوا حتى تستمر لهم الدولة تستقيم لهم الدولة بظلمهم وبجبروتهم وبأخذ أموال المسلمين وكذا وكذا فدمرت بني أمية الدين تماما ولا زال الاستمرار الآن على نفس المنهج من يقول بهذه الأحاديث ويصدق هذه الأقوال يعني إن الدين قول بلا عمل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو سرق ولو زنى شفاعتي لها الكبائر من أمتي يعني كأنه لا أرسل رسول الله للتشجير إنه لن تنال شفاعة رسول الله إلا إذا كنت زاني والعياذ بالله أما إذا كنت مؤمن صالح مالك في شفاعة رسول الله يا كلام لا يقبل عقل ولا يقول بعاقل ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أمس أسمع واحد يقول تحدث عن الإسلام وكذا وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عندما خلقه وخلقه مؤمن وخلق هذا كافر لا يستطيع هذا أن يكفره لا يستطيع مش عاد له داعي إذا كان قد هو بهذا الشكل قد خلقه كافر قد خلق له وهو مؤمن طيب زي عادي يقول له اتق الله وخاف الله ورسله وأنبياء وكتب ومعجزات سبحان الله جهل مركب جهل مركب يعني لا ينتمي إلى الإسلام بشيء جهل مشايخ ما بالله أنه سمع شيخه يقول هذا الكلام ولا خلاص عليه سواء مخالف الكتاب الله أو موافق ما عنده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إذا قد الشيخ قال كذا خلاص بعدها بعد ما بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم فسر ما أجمل بقوله ما أتى الذين من قبلهم أي قريش من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به الضمير للقول يعني يتواصل أولون والآخرون من الكفر بهذا القول حتى قالوه جميعا متفقين عليه ومعناه التعجب أي كيف اتفقوا على قول واحد كأنهم تواطوا عليه وقال بعض لبعض لا تقولوا إلا هذا يعني كأنهم كلهم اتفقوا قوم نوح وقوم لوط وقوم كلهم وقوم محمد أيضا على نقد الأنبياء بالسحر والكذب والجنون ثم قال سبحانه بل هم كلهم قوم طاغون زائدون في الظلم أي لم يتواصوا به لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد بل جمعتهم العلة الواحدة وهي الطغيان والطغيان هو الحامل عليه فتولى عنهم أي فأعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبوا وعرفت منهم العناد واللجاج وأيست من إجابتهم إلى الإيمان كما أنت بملوم اتركهم ولا عليك لوم ولا شيء سويت اللي عليك فما أنت بملوم في إعراضك بعد أن بذلت الجهد ولا تدع التذكير والموعظة وأعرض عن أذاهم واصبر على بلاهم وقيل أنه بمعنى ترك الإنذار فتكون منسوخة واختلفوا فقيل ناسخها وذكر فإن الذكرى وقيل آية السيف وليس هذا بالوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من كرم الأخلاق ينسب نفسه إلى تكسير ويقول إن عدم إيمانهم لتكسيره في التبليغ فيجتهد في الإنذار والتبليغ فقال تعالى فقد أتيت بما عليك ولا يضرك التولي عنهم وكفرهم ليست لتكسير منك فلا تحزن فإنك لست بملوم بسبب التقصير، وإنما هم ملومون بالإعراض والعناد. إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه يتهم نفسه يقول هني أنا اللي قصرت في كذا، قال الله هلا ما أنت بملوم، أعرض عنهم هؤلاء، هم لن يتغيروا بهذا. إيه هذا أكمعهم قتلوهم ما رسول الله عاد أسلم، ولما غيره كانوا يقتلوه قتلوا أنبياءهم بغير حق الله سبحانه وتعالى. كثير في كل مكان كثير بها كفر صريح، ما عادهم في حاجة يجون منافقين مع غير رسول الله، ما هم في حاجة هم يجون منافقين، كفر صريح. نعم، بل قد تطاولوا من الكفر إلى قتل الأنبياء ومعجزاتهم وكذا، ما عاد في حاجة أنه يكون منافق. نعم. واعلم أنه تعالى لما قال وذكر يعني أقصى غاية التذكير، يعني أقصى غاية التذكير، بين سبحانه أن الخلق ليس إلا للعبادة، فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالمقصود من الإيجاد هو العبادة، فذكرهم به. ودلت الآية على أنه تعالى يريد أو فذكرهم به ودلت الآية على أنه تعالى يريد الطاعة من كل عبادة، ولا يريد المعصية له والكفر به من أحد. الله يريد الطاعة من الناس كلهم ولا يريد العصيان. فإن قالت المجبرة لو كان مريدا للعبادة منهم لكانوا كلهم عباد، يعني لو كانوا الله سبحانه وتعالى يريد منهم العبادة والطاعة ما كان به مجال، لأن ما معه عند المجبرة أن الإنسان ليس له أي تصرف، وأن التصرف هو لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ليس إلا كالشجرة تهب، يعني الشجرة تهزها الريح وتتحرك، إذا ما به ريح ما تحرك. والإنسان عندهم أنه مجرد إنسان مسير لا ليس له في هذا الكلام كله، إن صلى فهو جبر من الله والله اللي خلق فيه الشيء ذا، وإن زنى فإن الله اللي خلق فيه الزنا وهو الله سبحانه وتعالى اللي يسر لهذا. فإن قالت المجبرة لو كان مريدا للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادا، قلنا إنما أراد سبحانه منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، مشيئة جبر، يعني لو أراد الله أن يخلق الناس كلهم مصلين. قلنا إنما أراد سبحانه منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها، لأنه خلقهم ممكنين فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا لها، ولو أرادها على القصر والإلجاء لوجدت من جميعهم. والمعنى على قولنا إن الله خلقهم لينعم إليهم، وفي هذا أنه لم يخلقهم ليعينوه في أمر ولا يكفوه مهما كما هو شأن السادة مع عبيدهم، وإنما خلقهم ليتفرغوا لعبادته، وإنما أمرهم بعبادته وأكمل عقولهم ليصلوا بها إلى الثواب الذي هو الغرض الأصلي بخلقهم. واعلم أنه شغل الأنبياء صلوات الله عليهم وأئمة الهدى عليهم السلام منحصر في أمرين، عبادة الله وهداية الخلق. لأن قال واعلم أن شغل الأنبياء صلوات الله عليهم والأئمة هذا شغلهم، عبادة الله يكونوا في أنفسهم عباد لله سبحانه وتعالى مصلين مطيعين، والثاني هداية الخلق. وقوله تعالى وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون تقرير لقولهم مخلوقين للعبادة، وذلك لأن الفاعل في العرف لا بد له من منفعة، والمعنى ليس شأني مع عبادي كشأن السادة مع عبيدهم، يصرفونهم في أنواع المهن لتحصيل أرزاقهم أرزاقهم والمعيشة، لأني غني فلا آمرهم إلا بما يسعدهم في آخرهم وأنا ضامن لهم رزق دنياهم. وقيل المراد ما أريد أن يرزقوا أنفسهم وما أريد أن يطعمون يطعموا خلقي، فهو على تقدير مضاف، وإنما أسند الطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الله، ومن أطعم عيال أحد فكأنما أطعمه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، أي لم تطعم عبيدي. قال الهادي إلى الحق عليه السلام هذه شهادة من الله وقول بالحق وإخبار من فعله بالصدق، وأنه لم يخلق خلقا إلا لطاعته والعمل بمرضاته، لا ما يقول الكفر الفاسقون الجورة المجترون من أنه خلق فريقا للمعصية وفريقا للطاعة، فأكذبهم الله تبارك وتعالى بما ذكر في هذه الآية، ثم أخبر أنه لم يخلقهم ليرزقوه ولا ليطعموه، وإنما هذا على المثل تبارك وتعالى عن الأكل والشرب والحاجة إلى الرزق الذي ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء، وهو على خلاف كل شيء، وهو السميع العليم. ثم أخبر أنه الرزاق غير المرزوق الذي لا يحتاج إلى المخلوقين وهم إليه محتاجون، وإلى رزقه وفضله مضطرون. فقال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يقول ذو القوة والسطوة، المتين فهو العظيم المحال الشديد النكال. والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء. ثم لما ثبت أن الإنسان مخلوق للعبادة بيّن سبحانه أن من يضع نفسه في موضع عبادة غير الله يكون وضع الشيء في غير موضعه فيكون ظالما. فقال عز وجل: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم من القرون الماضية، وعيد لأهل مكة على ظلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيبه. والمعنى أن لهم نصيب نظرائهم من الماضين المكذبين لرسلهم. قال الهادي عليه السلام: يقول الله: لهم سحال من العذاب، لهم سجال من العذاب واقع بهم، كما وقع بأصحابهم ممن عمل كعملهم وظلم كظلمهم. والذنوب فهي السجال والنصيب والدول عليهم من العذاب، دول يعني حتى لا يكون دولة، قال الله سبحانه وتعالى، والدول عليهم من العذاب كما دل على إخوانهم الأولين، فينزل بالآخرين من العذاب نصيبهم كما نزل بالأولين. والذنوب الدلو العظيم العظيمة، وهذا تمثيل أصله في السقاء يقتسمون الماء به، كأنه يقسم العذاب بينهم في دلاء، كأنما بلا قال مثل أصحاب الماء. نعم. قال الشاعر: لنا ذنوب ولكم ذنوب، فإن أبيتم فلنا القليب، قال لكم ذنوب لكم دلو ولنا دلو، وإن أبيتم فالدير كلها الماء. يقول: لنا جزء ولكم جزء، ولنا دلو ولكم دلو، فإن أبيتم أن نستقي وتستقوا فردناكم من القليب وأخذناه كله، والقليب فهو البير العادية. انتهى. فلا يستعجلون في إنزاله عليهم، فإنه آت وكل آت قريب. وكان أهل مكة يستعجلون بالعذاب تكذيبا واستهزاء، يقول: إن كان هذا هو الحق من ربك فانزل علينا حجارة واتنا بعذاب. ثم أعاد ما ذكر في أول السورة وقال: فويل أي هلاك للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة أو يوم بدر بالنسبة لقريش. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلكم مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين، ويسر أمورنا جميعها يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.